زود حسناتك في الدنيا ومالك في الدنيا وحسناتك في الاخره. هذا من عظم هذه الفريضه وشأن العظيم في دين الله عز وجل. وطلبت هذه الفريضه عظيمه ولها شأن عظيم في الدين واهتمام بالغ، فإذا لها عقوبه بالغه. كيف ذلك بعد ان تصبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال نشوف بعض اللمحات في عجاله سريعه من عقوبات منع الزكاه. هذا ان دل فانما يدل كما ذكرت على عظم الزكاه واهميتها، والا ان يدع رب العزه جل وعلا يعد لمانعها هذه العقوبات العظيمه الشنيعه. اول عقوبه في قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إهوى العذاب الذي يرون. اسمع: يوم يقع عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما تأسى لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. الإنسان اللي ماله متمثل وليكن في الذهب والفضة ولا يؤدي الزكاة، دي نوع من انواع العذاب. يوم يغمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. تعال شوف عن شبه ابن مسعود رضي الله عنه الذي صورها هذا المشهد الرهيب. قال لك: لا يوضع الذهب على الذهب، يعني الفلوس او الذهب اللي انت كنزه ولا تخرج زكاته مش هتحققه بعدها. لا يوضع الدينار او الجنيه او الدرهم في جوانب تتفرد فيها فرد عظيم، وبعدين يوضع عليها الانسان. طب الانسان حسب صغير قال لك: يوسع جبه الانسان الى ان يتسع، اسمع، الى ان يتسع بمسافه او مسافه وهي ايه؟ اغمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صاحب ذهب ولا في المنايات زكاتها إلى صفحت له صفائح. إيه يا رسول الله؟ اسمع، صفائح الله فتقوى بها جبهه وجبينه وظهره. اسمع بقيت الكلام ده عليه الصلاة والسلام: كلما بلغ أعيد عنه مرة، يعني زي حته الحديده اللي بتوقد عليها طبعا لما تحمر بعدين تطفيها في الميه تبرد وتسخنها، كذلك الاموال تغمى عليها الى ان تنصهر. ما تقولش يوقع على الانسان يقوى تبرد تسخن ظهر الخلايا ويوقع على الانسان. طيب لحد هنا قال النبي عليه الصلاه والسلام: في يوم كان له 50 الف سنه إلى أن يقضى بين العباد، وبعدين فيقضي مصيره في يوم يتجدد يوم القيامة. حد يتحدث هذا الكلام، نعوذ بالله من ذلك. وليه؟ خص الجبال والجنوب والظهور فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ليه بعدين صنع تعريفا؟ قال لك: لأن الفقير حينما يقبل على الغني عبس في وجهه، كسر وشه. والجبهة جبت الجبهة الجبهة لما الإنسان بيتشرع فتوبى بها جبهة وجبهة لأنه يعرض عنه ويتفق عنه الجبهة وظهورهم لأنه رضي الله عنه. دي نوع من أنواع العذاب لكانس المال ولم يؤتي الزكاة. نوع ثاني اللي ماله مثلا متمثل في مشروع من المشاريع الحيوانية مثلا. اسمع الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من صاحب ابل ولا بقر لا يؤدي زكاتها. انسان اموال مقدسه في مشروع معين، بهيمه تتعامل ابل بقر ولا بقر ولا يؤدي زكاتها. عقاب من رسول الله بعد ما صلى الا جاء يوم القيامه اعظم كذب واسوء. يعني لو في شيء في الدنيا يجي يوم القيامه عظيم وسمين، وبعدين تتطهر بقرونها وتطهر يعني يقف صحيح الثلاث، تخيل ويشهد وجميع رؤوس الابل او البقر او الغنم او غير ذلك تمر عليه وحده تطبعه بقرنها وهي اعظم ما كانت ونسمة ان تسعى لصاحبها وحده وقتها وقتها فاذا نفذت اخراها عادت الى ان يفضل الله بها في بقية أنواع المال عموما على وجه العموم. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يفرحون بما آتاهم الله من فضله وخيره بل هو شر وجهه سيطوقهم ما بخلوا به يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يفصل هذا الكلام في حديثه الذي يقول فيه: اسمع ما صلى على حبيبك ان اتاه الله مالا فليؤدي حقه او زكاته وفي له يوم الشجاع اقرب على ثعبان يسمى الشجاع له ذبيبتان هند بن عفاق مطلقه يلف على رقبتها فقال هذا الشجاع الاقرب ويقتل بشده ويقول انا كنز انا ماله انا مالك الكنز في الدنيا تعذب به الاخر ثم كان النبي عليه الصلاه والسلام قول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يفرحون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم هو شر وجهه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ما في السماوات والارض نسال الله جل وعلا ان ينجينا من هذا العذاب ومن هذه المهالك اقول لكم هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أيضا من ضمن مشارج مانع الزكاة كما ذكرنا في الكلام عن الإسراء والمعراج حينما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه على أدبابه الإيقاع وعلى أقوالهم الإيقاع. يسمعون كما تسمع الإنعام حيث الضريع والزقوم ورد في جنة يأكل الزقوم والضريع رد في جنة وحصان خلق الله. من هؤلاء الجميل قال هؤلاء الذين لا يعطون زكاة الإيقاع. فيجب علينا أن ننتبه لذلك على الجانب الآخر اللي بيمد زكاة ماله ليه ليه عند الله عز وجل يكفيك قول الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه يعني ايه؟ عند طبعا زكاة ماله جميل ربنا يعوضهولك ويزودهولك وما انفقتم من شيء فهو يخلفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم الا وما كان يناديان اللهم اعط ممسكا تلفا ويقول الاخر اللهم اعط منفقا خلفا لينفق الى رب اخلف عليه دينه وزوده وليمسك تلف له ماله وهذا واقع يشاهد فيما بين الناس يكفي في ذلك قول الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون امن من الخوف من الاهوال ومن العذاب نص كلام الله عز وجل. طيب هنا لو كان سلف فقير ياخذ جزاء ياخذ ثواب السليم وعوش ما يتصدق فيه قال العلماء ان اموال الصدقه او الزكاه ليست مقتصرة على المال فقط لكن هناك اعمال ياخذ اهل الانسان اجر الصدقه شرف بها ما يحرمش الفقير من الاجر زي ايه؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام ان المسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ياكل منه انسان او طريق او حيوان او غير ذلك الا كان له به صدقه طيب ما استطعتش، شوف يسر الدين تبسمك في وجه الرجل صدقه. إماطة الأذى عن الطريق صدقه، إعانة الرجل في حاجته صدقه. كل اللي ياخذ أي إنسان أجر الصدقه، عشان الفقير لا يحفظ، فيجمع لنا نحفظ قبل فوات الأوان، كما قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، يقول إيه؟ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا رب لو أخرتني يا رب عشان أتصدق، ليه ما بقتش أصوم أو أصلي أو أعبد؟ لما قال فأصدق وأكن من الصالحين، لأنه رأى الأفضل الثواب ثواب الصدق. إذا بدا الآن قطع عمله إلى الثلاث صدقة جارية وعلمه يدفع به أولا وصلى من العلاء، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إلا للسمعون القول في التقوى الأحسن. اللهم اهدنا إلى أصلح الأحوال، اللهم أصلح لنا أمورنا، ودبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، واغفر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الحق الذي يستجيب له الشيطان.